الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليك: تريد غرضا من أحد المتاجر وهو يوفر لها بالطلب والتحويل مسبقا قبل، فما حكم هذه العملية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الشيء إلا بعد تملكه أو قبضه القبض المعتبر شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا طلاق إلا بعد ملك، ولا لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا بيع إلا بعد ملك. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا المتجر الذي ستحولين المبلغ إليه قد تملك السلعة تملكا تاما، بمعنى أن التاجر يملك السلعة حال التحويل، فإن البيع والشراء في هذه الحالة جائز، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بنص يمنعها. وأما إذا كان يريد ضمان حقه والسلعة ليست عنده، فإذا حولت عليه مبلغ الشراء ذهب هو واشترى لك السلعة، فلم تكن السلعة موجودة عنده حال الإيجاب والقبول، فإنه يعتبر بيعا محرما، لأنه باع ما لا يملكه ولا يدخل تحت دائرة تدبيره وتصرفه، ولا يحل للإنسان أن يبيع ما لا يملكه. فقبل تحويل المبلغ اسألي صاحب المتجر: هل السلعة موجودة عندك أم لا؟ فإن قال: نعم موجودة، فالأصل أن المسلم لا يكذب أخاه المسلم، والأصل في المسلم الصدق، فتحولين المبلغ له وهو يتحمل إثمه إذا كان كاذبا. وأما إذا قال: لا ليست موجودة، ولكن سأشتريها إذا حولت المبلغ من باب ضمان حقي، فلا يجوز لك أن تشتري منه هذه السلعة حينئذ، لأنه لم يملكها بعد، والله أعلم.